بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع دروسنا، مع سلسلة دروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودرسنا لهذا اليوم هو الدرس رقم 42، وكنا بحمد الله قد بدأنا حديثا أو للتو بالجزء الثاني من كتاب الفصول في سيرة الرسول، وهذا الجزء كما مر معنا أنه مختص بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. وكان درسنا في الحلقة السابقة عن الإخبار بالغيوب المستقبلة، الإخبار بالغيوب المستقبلة، وذكرنا لكم أن الأخبار هذه تكون طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن قد يطلعه على بعض عباده لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أوردنا لكم كثيرا من الأخبار التي أخبر بها، وهي من الأمور المستقبلة، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأمر يكون في زمانه، يعني سيحدث في زمانه. وأيضا أخبرناكم بأشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور المستقبلة، لكنها حدثت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا لكم في الدرس السابق في أمر النار التي كانت قد خرجت من أرض الحجاز وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وكان ذلك في العصر السادس تقريبا الهجري. ثم بعد ذلك هنا طبعا أمثلة كثيرة، أيضا منها تحطيم الكدية، لما حطم الكدية بشر بفتح عدد من المدن، وهذه فتحت كلها في عهد الصحابة الكرام. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح اليمن، كل هذه البلاد فتحت في عهد الصحابة الكرام. فهذه من الأمور الغيبية المستقبلة التي أخبر عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا أخذنا فصلا آخر، وهو بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض النصوص، أوردنا بعض النصوص من التوراة، وكذلك ذكرنا ما جاء في أمر الزبور، وكذلك ذكرنا أيضا في الإنجيل ما يدل على ذلك. ثم أخذنا فصلا أخيرا، وربما لم نضع في العنوان ما يدل عليه، وهو يعني بدأ الآن ابن كثير رحمه الله تعالى بالتفصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية، أو يعني أسرته، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الشخصية. فتكلمنا عن أولاده عليه الصلاة والسلام، ثم يعني عرجنا على موضوع أعمامه، وذكرنا أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 10، أدرك منهم الإسلام 4 فقط، 2 أسلموا 2 لم يسلموا. أما العمات فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم 6 عمات، أسلم منهن صفية واختلفوا في عاتكة وأروى، وبينا ذلك في الدرس السابق. درسنا لهذا اليوم كما رأيتم في عنواننا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدرس يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي إن شاء الله سأفصل لكم في هذه المسألة، لأن ابن كثير اختصر في الحديث عن الزوجات المعروفات اللي هم 11 زوجة. سنذكر الأقوال الأخرى وسنذكر تسميات الزوجات إن شاء الله تعالى، وأنا كان لي تغطي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأعدادهن شرحا مفصلا، لكن لعلنا ندخل تلك التغطية بهذه التغطية فإن شاء الله نجمع بالأمور الطيبة بإذن الله تعالى في هذه أو في هذا الدرس. طيب نبدأ على بركة الله بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فصل: زوجاته عليه الصلاة والسلام. قال مصنف ابن كثير رحمه الله تعالى: في زوجاته رضي الله عنهن. هذه تحتاج منكم، يعني من كان عنده ورقة أو كراسة أو دفتر أو ما أشبه من ذلك، يعني فليسجل معنا، فليدون معنا. الإخوة يعني جزاكم الله خير على حرصكم على حضور الدرس. البعض يسأل سؤال خارج الدرس، وأنا قلت من قبل أنه لن أجيب على أسئلة من خارج الدرس، إلا يعني من يستفسر عن، مثلا الأخ يسأل عن الحج. الحج لم يأتي أي جديد، لو أتى شيء جديد صدقني ستعرف من خلال تويتر، الأخبار ستنتشر. فيعني انتظروا إن شاء الله لعل الأمور تفرج بإذن الله تعالى، إلى الآن لم يتضح أي شيء، فانتظروا بارك الله فيكم، لا تستعجلوا. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وأن يزيل هذا الوباء. طيب سنقرأ، ربما الأخ يمكن ما يعرف طريقتنا فلذلك هو سأل، فإن شاء الله لو كان في أي شيء جديد إن شاء الله سأعطيكم خبر عبر القناة بإذن الله تعالى. طيب: أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح. طبعا أنا الآن سأشرح، ويعني في نفس الوقت يعني أو سأقرأ وأشرح بنفس الوقت لئلا يعني يطول بنا الوقت، لأن الكلام نوعا ما طويل جدا، لكن لعلنا نستعجل عليكم. طيب الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى ويبدأ بالحديث من زوجاته، طبعا بالترتيب، يبدأ بالترتيب من أول زوجة إلى آخر زوجة تزوجها، وسيذكر يعني بعضا من صفاتها ثم يعني وفاتها رضي الله عنهن وأرضاهن. هنا بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن هذه الزوجة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وهي خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وكانت تكبره، كان عمرها 40 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة. الشيخ أكرم ضياء العمري ذكر أن هذا القول يعني يؤخذ به، يعني هو المشهور، لكن عنده أن القول الصحيح أن عمر خديجة رضي الله عنها كان عمرها 27 سنة، ولا أدري على ماذا اعتمد، لكن هذا قول آخر للشيخ أكرم ضياء العمري، وله كتاب اسمه كتاب السيرة النبوية الصحيحة فيما أظن. طيب طبعا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، من المعلوم يعني ذكرنا لكم قصتها، كانت امرأة عاقلة وناصحة ومعينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم العون ونعم الوزير كما ذكر هنا، وهي أول من آمن به على الصحيح من الرجال والنساء على حد سواء، هي أول من آمن قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا ذكر الخلاف، قال: وقيل أبو بكر وهو شاذ، هنا قال وهو شاذ. القول الصحيح أن خديجة بنت خويلد هي أول من آمن به من الرجال والنساء. قال: ولم يتزوج في حياتها، أو نعم، ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده، واختلف أيهما أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنها. فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة بسنة ونصف. طبعا هذه المسألة تكلم فيها العلماء، أفضل ما قيل هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما سأل شيخه، شيخه طبعا ابن تيمية الحراني، سأله عن هذه المسألة، يعني أيهما أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنها، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: كل واحدة منهن امتازت بخصائص انفردت بها عن الأخرى، فلذلك هذا جواب يعني دقيق. جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنوات. هذا تحديد هنا قال أنه المصنف رحمه الله تعالى قال أنها ماتت قبل الهجرة 1.5 سنة، لكن عندنا حديث وهو الأصح ما جاء في الصحيحين أنها توفيت قبل مخرجه 3 سنوات، يعني قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنوات. ثم قال هنا المصنف قال ثم تزوج، وهذه الزوجة الثانية، سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك. ثم لما كبرت أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة، وقيل له، يعني وهبت يومها له يضعه حيث يشاء، فجعله لعائشة. وفيها نزل قول، يعني في سودة نزل قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، الآية، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث عن كما ذكرنا عن سودة بنت زمعة، طبعا لعلمها بمكانة عائشة رضي الله عنها، طبعا بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فأرادت أن تهب يومها لعائشة لأنها تعرف مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الآثار أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وأيضا يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فسئل يعني من الرجال فقال أبوها، فهذا يدل دلالة واضحة على مكانة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا وقيل تزوج عائشة قبل سودة، وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة 2 من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها. طبعا كان عمرها إذاك 9 سنوات. قال ولم يأته الوحي في لحاف أو في لحاف امرأة من نسائه سواها، يعني لم ينزل القرآن يعني إلا وهي، يعني قالون ولم يأته الوحي في لحاف امرأته في لحاف امرأة من نسائه سواها، أي يعني عائشة رضي الله عنها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفيت 7 وقيل 58، يعني إما 57 أو 58. طبعا مما ذكر في شأنها في القرآن الكريم قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، البراءة التي نزلت لعائشة رضي الله عنها من الإفك الذي رميت به، فهذا ما جاء في القرآن. أما في السنة فقد ورد كثير من الأحاديث عن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في 3 من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفيت 41 وقيل 50، يعني 51 وقيل 45. بالنسبة لسبب طلاقها، لماذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر هنا في الحاشية كان سبب طلاق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هو غيرتها الزائدة من مارية القبطية وزينب، واتفاقها مع عائشة على ذلك، ومراجعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغضب. هذا هو سبب الطلاق، هذا هو سبب طلاق حفصة بنت عمر عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر زينب بنت خزيمة، بعد ما قرأت أنا وبدأت بالتحضير، لم يذكر زينب بنت خزيمة الهلالية وهي أم المساكين، لم يذكرها هنا في هذا الكتاب، لم يذكر إلا 10 من نسائه عليه الصلاة والسلام، فلا أدري ما هي العلة. على كل حال نحن نذكر أن زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين، وقد ماتت في شهر ربيع الآخر بالسنة الرابعة من الهجرة، ولم تعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين فقط، إلا شهرين. فطبعا زوجاته، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليهم هم 11، زوجتان توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، و9 مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجتان هما خديجة وزينب، هذه التي نذكرها لكم الآن، زينب بنت خزيمة الهلالية، هذه توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاتان الزوجتان هما الوحيدتان اللتان توفيتا في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد زينب، طبعا الآن انتهينا من 4، الآن الخامسة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وأبو أمية هذا اسمه حذيفة، ويقال سهيل ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشية، أي أم سلمة القرشية، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن مخزوم، مرجعه من بدر، وهذا خطأ والعلم عند الله، لعل هذا غير صحيح لأنه من شهداء غزوة أحد، لعل هذا يعني ما أدري ربما فيه خطأ، لكن من المعلوم أن أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي من شهداء غزوة أحد، من شهداء غزوة أحد، طبعا لم يستشهد على الفور، إنما أصيب في غزوة أحد، وبعد 6 أشهر استشهد على إثر الجراحات التي أصيب بها في غزوة أحد، وليس من مرجعه من بدر. قال فلما انقضت عدتها خطبها عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة بل الرابعة، إذا كان استشهاد أبو سلمة في أحد فإن انقضاء العدة تكون في بداية السنة الرابعة، والعلم عند الله. وقد كان ولي عقدها ابنها عمر، كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا، طبعا الحديث السابق صحح إسناده الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني المقصود بولي عقدها ابنها عمر ليس ابنها، إنما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي ولي عقد أم سلمة، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الواقدي رحمه الله تعالى وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. طبعا سلمة ولد بأرض الحبشة، فبالتالي حسابيا يعني يكون منطقيا أن يكون هو من خطب لأمه، فهذا يعني يكون صحيحا ومستقيما كما ذكر هنا، قال وهو الصحيح إن شاء الله. قال وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي رحمه الله تعالى توفيت سنة 59، وعندي في الهامش أيضا ذكر أنها توفيت في سنة 69، 69. نعم الأخ الذي يذكر هنا أبو سلمة مات بعد حمراء الأسد، هو غسل في قبيلة بني أمية بن زيد، غسل هناك من بئر تدعى ببئر اليسيرة، هل صلي عليه أو لم يصلى عليه الله أعلم، لكنه غسل، غسل هناك على إثر الجراحات التي أصيب بها، هكذا ورد فإذا كان غسل فربما صلي عليه، والله أعلم. طيب، بهذا نكون انتهينا من الزوجة الخامسة تقريبا. نعم، الآن ندخل إلى السادسة. قال: ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3 وهو ضعيف، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وأنه حجبه، نعم، وأنه حجبه حينئذ، وقد كان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، يعني كان عمره 15 سنة، فبالتالي يعتبر من البالغين، فلا يصح أن يدخل إلى النساء وقد فرض الحجاب، وقد ضرب الحجاب، والله أعلم. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون النساء. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن، وزوجني الله في السماء، أو في بعض الروايات: وزوجني الله في السماء السابعة، أو كما ورد في الأثر. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. طبعا نحن قبل هذا ذكرنا لكم أن زينب بنت خزيمة لم تعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 فقط. وهنا ذكر أيضا أن أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة هي زينب بنت جحش، فيستقيم الأمر في ذلك بأن زينب بنت جحش هي أول زوجة توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوجيه في ذلك لئلا يختلط على البعض. إذن أول زوجة توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت هي خديجة طبعا في بادئ الأمر، لكن بعد هجرته إلى المدينة هي زينب بنت خزيمة، توفيت في السنة 4 من الهجرة، توفيت في السنة 4 من الهجرة، زينب بنت خزيمة الهلالية في آخر شهر ربيع الأول، لم تعش إلا 2 مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت جحش فهي أول زوجة توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الإمام الواقد رحمه الله: توفيت سنة 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بهذا نكون انتهينا من الزوجة أظن السادسة. طيب، قال: ثم تزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية من بني المصطلق، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكاتبها المكاتبة، يعني أنك تدفع مال لسيدك من أجل أن يعتقك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فاشتراها وأعتقها وتزوجها، فقيل إنها توفيت سنة 50. وقال الإمام الواقدي رحمه الله: سنة 56. وبهذا ينتهي الحديث عن جويرية بنت الحارث. ثم نأتي إلى الزوجة التي تليها، أظنها 7 أو 8. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها. الإسرائيلية لأنها من بني إسرائيل، والهارونية لأنها من نسل هارون ابن عمران عليه السلام، والنضرية لأنها من قبيلة بني النضير، ثم الخيبرية لأنها سكنت خيبر. فلذلك هذه الزوجة يعني جمعت خصالا لم تجمعها زوجة أخرى، هذه الزوجة وهي صفية، أمية صفية، هي تعتبر ابنة نبي وهو هارون عليه السلام، وأيضا زوجة نبي، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وعمها أيضا نبي، فهي يعني موسى عليه السلام يعتبر عمها. طيب، قال وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سنة 7، فأعتقها وجعل ذلك صداقها، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها، بنى بها في منطقة في سد الصهباء، في سد الصهباء، اسمها صفية بنت حيي بن أخطب، الأخت التي تسأل أو الأخ الذي يسأل يشكل عليه. طيب، فأعتقها وجعل ذلك صداقها، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، حجبها يعني فرض عليها الحجاب، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحجب امرأة أو يعني يحجب امرأة فتعتبر هي من أمهات المؤمنين. قال الواقدي رحمه الله تعالى توفيت سنة 50، وقال غيره سنة 36، والله أعلم. وفي هذه السنة، هنا الآن يتحدث الآن عن الزوجة، أظنها 9 إن لم يخب ظني، أظنها هي 9. طيب، لا بأس، 8 أو 9 لا إشكال. قال وفي هذه السنة، يقصد السنة 7، وقيل في التي قبلها سنة 6، تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو ابن أمية الضمري، هي بنت أبي سفيان، والذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، إلا أنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في الحبشة مع زوجها، وذلك حين توفي عنها زوجها. زوجها من؟ هو عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد ابن سعيد ابن سعيد ابن العاص، وقيل النجاشي، والصحيح الأول، أي خالد ابن سعيد ابن العاص، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنها. قال فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة ابن عمار اليماني عن أبي زميل سماك ابن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. طبعا هنا الحديث حصل فيه إشكالات، الآن سيريدها المصنف رحمه الله تعالى اختصارا لئلا يعني يشوش عليكم هذا الإشكال. الحديث هنا لم يقصد أم حبيبة بل أختها، سيأتينا لها أخت اسمها عزة، عزة بنت أبي سفيان، هي من يقصد أبو سفيان لما أسلم عرض عليه أن يتزوج عزة. طيب، فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله تعالى كيف لم ينتبه لهذا، لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر، يعني كانت أم حبيبة رضي الله عنها كانت هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان، وقبل أن يعرض عليه هذا العرض، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع، وضعف عكرمة ابن عمار، وهذا غير صحيح، لأن الحديث ثابت وصحيح، ولم يقل هذا، طبعا هذا كلام ابن كثير، قال ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده، يعني أن هذا الكلام قول واهم من ابن حزم. وأما محمد ابن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته. طبعا هذا قول، وتبعه على هذا أبو عمرو ابن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا. هنا أيضا يرد ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا القول بأن أبو سفيان لما عرض عليه هذا العرض إنما أراد تجديد العقد، تجديد العقد لئلا يكون تزوجها، يعني أم حبيبة تزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه تعتبر غضاضة عليه، أو يعني حتى هنا ذكر يعني أمر آخر أنه توهم أن بإسلامه أي بإسلام أبي سفيان ينفسخ نكاح ابنته. هكذا كان يعني قول بعض العلماء في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر. يعني هذا النص هذا يرد على كلام محمد بن طاهر المقدسي وغيره ممن وافقه في أن يكون هذا الكلام تجديدا للعقد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني عاش مع أم حبيبة، فيستحيل هذا القول. طيب، قال والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى كما ذكرنا لكم، ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرجاه في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. الحديث. وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. الحديث. وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العرب وأجمله أو أجمله أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي، أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها، يعني ربما لم يعرف إلا ابنة واحدة لأبي سفيان وهي أم حبيبة رملة. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد والمنة. وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله ابن أبو عبيد، وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة. معاوية أبي سفيان كان وفاته بعد وفاة أخته بسنة. ثم الآن ينتقل إلى زوجة أخرى وهي العاشرة فيما أظن، ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلف هل كان محرما أو لا. في هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من أجل الاعتمار، فأخرج صاحب الصحيح عن ابن عباس أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة، وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم، حلالا يقصد يعني لم يكن محرما، ولعل هذا هو الصحيح أنه كان حلالا لم يكن محرما. واستدل لذلك بالحديث الذي في مسلم عن ميمونة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس لأنها صاحبة القصة فهي أعلم، يعني إذا جاءتنا مثلا قصتين وصاحبة القصة كانت قد روت حديثا فصاحبة القصة تقدم، أو الحديث الذي روته صاحبة القصة يقدم على غيره، والله أعلم. قال وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها، وماتت رضي الله عنها بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء. طبعا كان لنا يعني تغطية في السابق أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع هما 11، تسع دفن في البقيع، وأما الاثنتان فدفن خارج أو يعني في مكة، وهما خديجة بنت خويلد دفنت في مقبرة المعلى، وأما ميمونة وهي التي نتحدث عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، فهذه دفنت في سرف، وكان لنا تصوير من موقع المقبرة، مقبرة سرف. طبعا سرف تبعد تقريبا 20 كيلومتر عن مكة المكرمة، تحديدا في حي اسمه حي النوارية. طيب، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 3 يعني 53، وقيل 66، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طبعا ابن أختها، لأن والدة عبد الله بن عباس هي لبابة، لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث، فتكون هذه خالته، فتكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالته. نعم. قال: فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11، عن 11، والأول أصح. طبعا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، هذا لا خلاف فيه، وسنأتي الآن لذكر بقية النسوة إن شاء الله، بقي جزئية بسيطة نتحدث عنها. قال: وقال قتادة، أو وقد قال قتادة ابن دعامة، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة. طيب، وهذا يعني ناتج على خلاف في هل دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدخل. قال هنا: فدخل بثلاثة عشرة، وجمع بين 11، ومات عن 9، يعني أنه طلق بعض نسائه. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن، مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على 20. وسيأتي أن طبعا أنا جمعت في السابق عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن ومن لم يدخل بهن، عددهن 21 زوجة، سنأتي لذكرهن. قال: وقد كان، الآن سيتحدث عن السراري. قال: وقد كان له من السراري اثنتان، وهما ماريا بنت شمعون القبطية، وهي أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقص صاحب إسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مابور. طبعا هذا الخصي ذكرنا له قصة، وهذا الخصي هو مقطوع الذكر، ليس له ذكر، حصلت له قصة في غزوة الأحزاب ذكرناها في تغطية مستقلة. الأخ يسأل: هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني سليم؟ نعم، سيأتي معنا أنه تزوج امرأة من بني سليم، سنذكر قصتها هنا، هل دخل بها أم لم يدخل، الآن سنذكرها إن شاء الله، فانتظر إلى نهاية التغطية. طيب، كما ذكرنا لكم، ماريا بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقص صاحب إسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مابور، وبغلة يقال لها الدلدل، وهذه مرت معنا في غزوة حنين، فيما أذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقاتل عليها. فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن، وتوفيت ماريا في محرم سنة 16، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمرو، وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها وهو الصحيح والعلم عند الله، ثم اعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى بأمتين أخريين، والله تعالى أعلم. الأمتين الأخريتين هي جارية أصابها في بعض السبي، وجارية أخرى وهبتها له زوجته زينب رضي الله عنها. وبهذا نكون انتهينا من مما جاء به ابن كثير رحمه الله تعالى مما جاء في الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن أذكر ما جمعته يعني في بحث كنت قد ألقيته في تغطية سابقة، لعلي أسرده لكم سردا سريعا، وهي بقية زوجاته عليه الصلاة والسلام. طيب، اتفاقا مع ابن كثير، طبعا اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة. هذا الكلام مهم، يعني لمن أراد أن يسجله الكلام هذا مهم، ربما يعني لا تجدوه إلا في مصادر قليلة، فلعلكم تسجلوه وتكتبوه ففيه فائدة. اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، واختلفوا فيما أكثر من ذلك. ورد حديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن 11، وهن 11. وجاء في رواية أخرى وهن 9 نسوة. قال وفي رواية أخرى أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 زوجة، ودخل 13، واجتمع عنده 11، مما يعني أنه طلق 2، ومات عن 9 نسوة، أي أنه أيضا مات عنه، مات قبل وفاته 2، وذكرناهم لكم. القول الأخير، هذا القول الأخير ركزوا عليه، القول الأخير أنه صلى الله عليه وسلم تزوج من 21 زوجة، طلق 6 منهن، طلق 6 منهن، فبقي عنده 15 من هؤلاء، أو نعم 15 زوجة. من هؤلاء 15 توفي 5 منهن في حياته صلى الله عليه وسلم، فبقي 10 عاشوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء 10 واحدة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون الكلام يعني واضح للجميع. من أراد يعني أن يعيد هذا الكلام إن شاء الله سينزل المقطع غدا وتعيد هذا الكلام. طيب، أو أنني أعيده، القول الأخير أعيده من أجل أن يتضح. الرواية الأخيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من 21 زوجة، طلق 6 منهن، فبقي عنده 15 زوجة. من هؤلاء 15 زوجة توفي منهن 5 في حياته، فبقي 10 عاشوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء 10 واحدة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سأذكر لكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن ذكرنا 11 قبل قليل، انتهينا من 11 زوجة، الآن سنأتي لذكر البقية. الزوجة 12 هي فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وهذه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إلى آخر الآية، فاختارت الدنيا ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة 12 فاطمة بنت الضحاك الكلابية. الزوجة 13 هي شراف الكلبية، وهي أخت دحية الكلبي، أخت دحية الكلبي، وهذه لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة 14 والرابعة 14 أسماء بنت النعمان الكندية، وهذه طلقها قبل أن يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الخامسة عشر امرأة من غفار، وهذه لما نزعت ثيابها رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بياضا، يعني نسميه برص، لما رأى بها برصا قال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. طيب، الزوجة السادسة عشر عالية بنت ظبيان السليمية، عالية بنت ظبيان السليمية، وهذه توفيت قبل أن تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، توفيت قبل وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة السابعة عشر مليكة الليثية، وهذه لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي لي نفسك، فماذا ردت عليه؟ فردت عليه وقالت وهل تهب الملكات نفسها للسوق؟ وهذا يعني فيه شيء من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فسرحها عليه الصلاة والسلام. طيب، الزوجة الثامنة عشر امرأة من قبيلة مرة، وهذه أخبر أبوها، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبوها قال لها أنه هذه بها برص، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصارحه أن فيها برص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها. التاسعة عشر المرأة التي لم تمرض قط، هذه طبعا لم يذكر اسمها، لكن هذا الوصف هو وصف أبيها، وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما هذه فما لهذه عند الله من خير، فتركها. الزوجة العشرون وهي خولة بنت الهذيل، توفيت في الطريق وكانت في الشام، توفيت في الطريق وكانت يعني كانت قادمة من الشام. الزوجة الواحدة والعشرون وهي أم شريك، أم شريك، وهذه فيها خلاف بين العلماء هل دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدخل. وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها، وعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خيرا الأخت زينب، يعني كتبت ولخصت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. نراكم إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله، لعله يكون يوم الخميس، واعذرونا على عدم الالتزام بالوقت، لم نلتزم إلى الآن بوقت معين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.